مع الشيخ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ها هو رجب قد انتهى، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم استعملنا في الطاعة، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. اللهم وسع من الخير رزقنا، اللهم ما أنزلت في هذا الشهر الكريم المبارك من خير وبر وعمل صالح وصدق وإخلاص، فاجعل لنا منه النصيب الأوفر، وما أنزلت فيه من بلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن أهلينا وعن المسلمين، آمين. أقبل شعبان، وأخطر ما في شعبان أنه شهر تقفيل الحسابات. هذا الشهر شهر شعبان شهر تقفيل الحسابات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن سر صيامه لشعبان، حديث متفق عليه، قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا، في رواية في مسلم إلا قليلا، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فسأله أسامة بن زيد حبه، لما تصوم شعبان، لما نراك تصوم في شعبان أكثر مما تصوم في غيره؟ فقال إنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. شهر شعبان تأفيل حسابات السنة، في تأفيل حسابات يومي في العصر والفجر، وفي تأفيل حسابات أسبوعي كل يوم خميس، في تأفيل حسابات سنوي كل شعبان. فشعبان بتتلم أعمالك، الدفاتر اللي كتبتها الملائكة كل يوم وجمعت كل أسبوع، الدفاتر اللي هي الأسبوعية دي اتجمعت في ملازم كل أسبوع، الملازم دي تتجمع في أكلاسير كل سنة عشان تتطاير يوم القيامة تستلقاها بيدك. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. فالشاهد ان الدفتر يتقفل على ايه؟ عايز انبهك لحاجة مهمة قوي، بعد ما تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، ان الملك جل جلاله ممكن عشان يقفل لك حساباتك يبتليك، يزبطك بقى، يخلص منك. فاحنا محتاجين نفتتح شعبان بتوبة، اللهم توب علينا يا رب. نفتتح شعبان بعمل صالح مقرب، بعمل صالح مقرب. وأفضل وأحب ما تقرب به إلى الله الفرائض. كتير من الناس يفكر إن إحنا لما نقول له عايزين نبدأ نعمل حاجة، يقول قيام الليل، صيام، ذكر، تلاوة قرآن، صدقة، كل دي نوافل. إحنا عايزين نظبط الفرائض الأول، وهذا من أهم العوامل التي نستعد بها لرمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي إيه؟ مما افترضته عليه. يبقى أول حاجة نعملها الفرائض. أنا عايز أسألك النهاردة عن أخبار صلاة الصبح، شكلها إيه؟ صلاة الصبح، صلاة الفريضة، صلاة الفرض، صليها بجماعة تدرك تكبيرة الإحرام، وحاضر القلب في الصلاة، وداعي في السجود، وباكي من سماع القرآن، ولا صليت وانت نايم؟ صلاة الظهر أثناء الشغل، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم إيه؟ يلعبون في الضحى. الناس بتلعب ولا بتشتغل؟ الشغل، ربنا سمى الشغل ده لعب، الشغل الدنيا ده لعب تهريج، إنما الحياة الدنيا إيه؟ لعب ولهو، ربنا يقول كده. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ فالليه بدأ التهريج بتاع بالنهار في وسط صلاة الظهر. الظهر شكله إيه؟ دماغك كانت فين؟ شغالة في إيه؟ سجودك، ركوعك، تلاوتك للقرآن في الصلاة السرية ولا سرحان؟ عايزين نظبط الفريضة، عشان كده هكلمكم النهاردة عن الصلاة. اللهم ارزقنا الصدق في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع. الصلاة ايه؟ خير موضوع، اهم موضوع في الدنيا الصلاة. هفضل طول عمري اقول لك صلي، انت ما بتصليش ليه؟ لسه من هالرأي احنا بالكلام ده، انت ما بتصليش ليه؟ ونقول ده للناس اللي ما بتصلي. لا، احنا لحد دلوقتي ما بنعرفش نصلي، ما بنعرفش نصلي. العلماء يقولوا ان اللي عايز يصلي صح تقوم صلاته على 8 اركان: حضور القلب، التفهم، التعظيم، الهيبة، الرجاء، القبول. اللهم ارزقنا القبول يا رب العالمين. اقولهم تاني: 8 حاجات عشان تصلي صح، لازم تقوم صلاتك دي على 8 حاجات. اولها حضور القلب، 2 التعظيم، 3 التفهم، 4 الهيبة، 5 الرجاء، 6 الحياء. دول 6. السمع والثمن بقى الخوف والقبول. اللهم ارزقنا القبول يا رب العالمين. يا ترى احنا صلاتنا قائمة على الحاجات دي ولا لا؟ انا الليلة دي معلش انا بكلم ناس معايا، فعشان كده مش هدخل في تفاصيل دقيقة، سريع وخليك لماح وفاهم. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم: حضور القلب معناه ان تفرغ القلب من غير ما هو ملابس له ومتكلم به، فيكون العمل بالعلم والفعل والقوة. انا واقف اصلي الله اكبر وانا بقول الله اكبر، انا بقول الله اكبر، يبقى في اللسان بيتكلم والدماغ فاهمه والقلب حاضر والجسم كله خاشع ومتفهم لالله اكبر. لو انا دخلت في الصلاه، ما هو كتير من الناس بيسالني النهارده انا بنسى، انا قريت الفاتحه ولا لا؟ اعيدها تاني؟ ده لا، ده سؤال جديد النهارده، جديد نوفي. ها، بيقول لي ايه؟ يقول لي انا بعد ما ادخل في الصلاه بفكر هو انا كبرت تكبيره الاحرام ولا لا؟ ده سرحان قبل ما يدخل في الصلاة، دي مصيبة جديدة دي. ما الأسئلة دي بتنم على نفسيات الناس شكلها ايه؟ الوضع النهاردة شكله ايه؟ فين الصلاة؟ الرسول ما تصلي عليه؟ صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عملي، وإذا فسدت فسد سائر عملي. الإمام أحمد بن حنبل بيقول ايه؟ وإنما قدر الإسلام في قلبك على قدر الصلاة، فكلما عظم الإسلام في قلبك عظمت الصلاة، وكلما قل تعظيم الصلاة قل تعظيم الإسلام. هي الصلاة في قلبك شكلها إيه؟ صلاة الفرض، فجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، الصلوات ديك هي الإسلام. يا ترى وانت بتكبر الله أكبر فاهم يعني إيه تكبيرة إحرام؟ فيكون العمل بالعلم والفعل والقول مقرونا بهما، ولا يكون الفكر جائلا في غيرهما. ومهما انصرف القلب في الفكر عن غير ما هو فيه ولم يكن فيه غفلة عن كل شيء فقد حصل حضور القلب. يعني ايه حضور القلب؟ يعني وانا بقول الله اكبر ما يكونش في قلبي الا الله، وما يكونش في قلبي وعقلي الا انه اكبر. اكبر من ايه بقى؟ ما تقولش اكبر من ايه، اكبر من كل شيء. يبقى دي حضور القلب. حضور القلب لما اقول الله اكبر ما يكونش في قلبي الا الله، لما اكون راكع ما يكونش في قلبي شيء الا ان عايزك تشوف نفسك وانت راكع. يعني النهارده كده اركع قدام المرايه وبص على نفسك، شكلك ايه وانت راكع، وبعد كده وانت راكع متصور شكلك ايه، عشان بتقول ايه يبقى انت فين. ده حضور القلب. ومتى كان القلب جائلا في غير ما أنت فيه فأنت غافل. متى انصرف القلب في الفكر عن غير ما هو فيه فهو غافل. أنا عايزك تبقى غافل عن كل حاجة إلا ربنا. نمرة 2، التفهم لمعنى الكلام، وهو أمر فوق حضور القلب. فربما يكون القلب حاضرا مع اللفظ ولا يكون مع معنى اللفظ. يعني أنا قلبي حاضر وأنا بكبر الله أكبر، قلبي حاضر بس مش فاهم يعني إيه أكبر، يعني إيه لفظ الجلالة الله، وأنا راكع قلبي حاضر وبسبح سبحان ربي العظيم، ما بفكرش في حاجة غير سبحان ربي العظيم، بس مش فاهم يعني ايه سبحان ربي العظيم، مش فاهم يعني ايه الفرق بين سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى. عايز افهم وانا قاعد في الجلسة بين سكتين يعني ايه ربي اغفر لي. التفاهم يعني ايه تحريك الاصبع، يعني ايه وضع اليدين على الفخذين، يعني ايه الادب، يعني ايه وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر، يعني ايه دي، يعني ايه وضع النظر محل السجود، كسرة العين دي يعني ايه، يعني ايه سجود ان مناخيرك تبقى في الارض، ده التفهم، ده حاجة معناها غير معنى، مش موضوع بقى حضور القلب، ده موضوع ايه اكبر من حضور القلب. فاشتمال القلب على العلم بمعنى اللفظ هو الذي نريده بالتفهم، وهو مقام يتفاوت فيه الناس، إذ ليس يشترك الناس في تفهم المعاني للقرآن والتسبيحات. كم من معاني لطيفة يفهمها المصلي في أثناء الصلاة ولم تكن خطرت بباله قبل ذلك. واسأل الناس اللي بتحضر في رمضان صلاة التراويح في الكعبة، ازاي وهو بيسمع القرآن ربنا بيفهمه معاني في القرآن عمرها ما كان يعرفها ولا اسمعها ولا اراها ولا خطرت على باله قبل كده. ارزاق بقى اقدار. ومن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر، فانها تفهم امورا، تلك الامور تمنع عن الفحشاء لا محالة، لازم تمنع عن الفحشاء، تمنعك من الفحشاء والمنكر. الامر الثالث هو التعظيم. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم، يبقى الاولاني كان ايه يا ابني؟ حضور القلب. انت مش معانا خالص. الاولاني كان ايه؟ حضور. والثاني التفهم. الثالث التعظيم. التعظيم اذ ان الرجل يخاطب عبده بكلام هو حاضر القلب فيه ومتفهم لمعناه ولا يكون معظما له. يعني انا جبت ابني، تعال يا دي يا خالد وقف هنا، وقف قدامي، هو مش مشغول عني، حاضر القلب، هيسمع اللي انا بقوله وفاهم اللي انا بقوله، بس مش معظم امري، يبقى الكلام لازمته ايه؟ ولا حاجه. يبقى لازم يبقى حاضر القلب ولازم فاهم اللي انا بقوله ولازم ايه يعظم الامر ده. هي دي القضية، انك انت وانت واقف قدام ربنا في الصلاة، اللهم ارزقنا القيامة في الصلاة، هتفهم اخيرا معنى اقيم الصلاة، انك انت تبقى واقف في الصلاة حاضر القلب مش مشغول بحاجة غير ربنا وفاهم بتقول ايه ومعظم لامر الصلاة. كنت بقول لهم اللي يستعد لرمضان صح اللي يعظم امر رمضان، ان رمضان ده كل يوم عتقاء من النار، في رمضان ده كل يوم جوائز وهدايا من ربنا، في رمضان ليلة ب83 سنة وشوية، في رمضان في يوم الجائزة الكبرى اللي هو يوم العيد توزع الجوائز على من أدركتهم رحمة الله في رمضان. اللي عظم الأمور ديك إنها فرصة بقى إنه في رمضان يغسل السنة التعبانة اللي فاتت دي، اللي عظم ده يستعد له صح. هو مش إما يكون الاهلي هيقابل الزمالك غير ما يقابل البلاستيك، بتفرق في الاستعداد ومعسكر، مش كده ولا انت مش معايا؟ فهي القضية كده. النهاردة انت لما تيجي داخل على رمضان محتاج معسكر، محتاج معسكر، عشان كده تبتكلم في عبادات مهجورة منها التبتل. اللهم ارزقنا التبتل يا رب. التبتل اللي هو يعني ايه يا عم الشيخ؟ يعني ايه التبتل يا؟ الانقطاع للرب، تبقى مقطوع لربنا. اللي هم بيعملوها بتوع التبليغ يطلع يخرج يوم وليلة، يخرج اسبوع، يخرج اسبوعين، يخرج 40 يوم، احنا بنقول ان العمل ده بدعة، لكن احنا بنتكلم بقى في التبتل السني، انك تنقطع لربنا سبحانه وتعالى يومين اتنين ما وراكش غيره، تبقى مقطوع له، لا زوجة ولا عيال ولا شغل ولا أكل ولا شرب ولا، مش هتموت من الجوع يعني، على قدر الحاجة، بس تبقى فاضي لربنا. مشكلتنا احنا هنا ان احنا مش فاضيين لربنا، مش فاضيين، ما عندناش وقت، مشغولين، التليفونات شغالة والفاكسات شغالة والإيميلات شغالة واللي داخل أكتر من الخارج والأكل والشرب واللبس، طب ما تتقطع لربنا يومين يومين جرب كده هينفعوك والله هينفعوك نفع عظيم جدا لو انت عملتهم قبل رمضان في تظبيط قلبك. اصلح اللهم قلوبنا زي ما بيعملوا معسكر للفريق قبل ما يدخل مباراة كبيرة، فكذلك عايزين نعمل معسكر لأنفسنا قبل ما ندخل الماتش الكبير في رمضان إن شاء الله عز وجل. التعظيم إن احنا نعظم إنك واقف قدام الملك. ولمن خاف مقام ربي جنتان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه لوجهه في صلاته ما لم يلتفت. الرواية اللي في البخاري إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته فلا يبصق أحدكم في القبلة فإن ربه تلقاء وجهه. يا لو تفهم المعنى ده إن ربنا قدام عينيك كده سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من التشبيه والتمثيل والتكييف والتعطيل. الله كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاء وجهه. يا ابني ده انت لو وقفت قدام مين من اهل الدنيا اي حد هتقف عدل، وقدام ربنا مش واقف عدل. هو ده التعظيم. الرابع الهيبة. اللهم ارزقنا الهيبة في قلوبنا، الهيبة زائدة على التعظيم. الهيبة هي خوف لكن منشأه التعظيم. فأنا لما أعظم حد أهابه، لأن من خاف شيئا مع تعظيمه هابه. لكن سوء خلق العبد هو الذي لا يجعل هيبة الله عز وجل في قلبه أعظم من هيبته من السلطان. الهيبة خوف مصدرها التعظيم والإجلال. فأنا لما عظم ربنا وأجله يبقى أهابه كما ينبغي، وتبقى هيبة ربنا عز وجل في قلبي أعظم من هيبة أي حد تاني. الخامس هو الرجاء. الرجاء إن أنا بقى كان في واحد بيشتكي لي دلوقتي، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا رزقه بولد وطلع الولد فيه عيب خلقي مش عارف فين. فقلت له يا ابني زمان في واحد كان ربنا رزقه بولد وجاله انسداد في الاثنى عشر، فقعد الرجل اللي جاله الولد ده وانسداد قال لك في حاجة غلط في الاكل لان مجرى الاكل مقفول. ده بنشوف بناكل منين؟ ايه الغلط بقى في موضوع الاكل؟ نظبط بقى حلال وحرام. فلما تظبطت اتحلت المشكلة في ليلة. فانت ظبط حالك مع ربنا ايه؟ يظبط لك الامور. قال انا طب انا مش عارف اعمل ايه. عيط له بقى قول له يا سيدي انا مش عارف دلني وانا مستعد هيدلك على طول. انتوا واخدين بالكم معايا؟ ما احيانا كده تحصل لك مشكله وانت مش عارف من اين اتيت. قال لا، ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما اصابكم من مصيبه فايه فبما كسبت ايديكم. انتوا مش عايزين تنطقوا ليه يا عم؟ ما تقول يا سيدي. ولا تفكر في ايه؟ صلى على الرسول وما أصابكم من مصيبة فبما إيه؟ فبما كسبت أيديكم. يبقى اللي حصل ده مني، اللي حصل للولد، الولد لسه مولود لا له ذنوب ولا معاصي، يبقى منين؟ من أنا. طب أنا منين؟ أنا مش عارف اللي جرى ده جرى منين؟ فين الغلط؟ فأقول له يا رب دلني على الغلط وأنا مستعد أتوب، مستعد أعمل اللي تدلني عليه. يا رب يدلك على طول مباشرة لو أنت صادق، ولما يدلك نفذ بقى. وساعة ما تنفذ تتحل المشكلة. قصة بنكررها كتير قوي، ان احد السلف رجع لأشرطي في البيت عنده، احتل البيت، كان معاه تلميذ له، فقال له خش ادخل يا ابني شيل الطين الطري اللي في الحيطة ده. راح شال الطين الطري رماه بره البيت، خرج الشرطي. فالتلميذ بيقول للشيخ هو ايه اللي حصل؟ قال له لا، هذا الطين كان من وجه فيه شبهة، فلما زالت الشبهة زال صاحبها. انت شيل الشبهة يطلع المشتبهات. النهاردة الناس اللي بتشكو من الفتن، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتن دي جاية لك منين؟ منك. لو استقام قلبك لصرف الله عنك. الشاهد ان الرجاء انك تقول له يا رب انا نفسي اصلي لك كما تحب، بس انا مش قادر. انت لا تساعدني، اياك نعبد واياك نستعين. هو ده الرجاء. الرجاء انا وحش لكن انت كريم وهتطهرني على ما تريد في عافية، لانك تعلم انني لا اطيق الفتن. هتقول له كده، قل له يا رب انا وحش وانا غلطان وانا مش نظيف لكن انا طمعان، طمعان في كرمك ورحمتك وعفوك وفضلك وجودك وسترك ولطفك. يا رب يا رب انا مش قد الفتن، اصرف عني بما شئت وكيف شئت. يا رب انت تعلم ان انا ضعيف ومسكين ومش قادر ومش لاقي ومليش غيرك. يا رب هتسيبني؟ لا يا رب. اللهم لا تقطع عني عوائدك الجميلة. هي دي، هو ده اسمه الرجاء. الرجاء بقى يا رب بس، وانتوا بتقولوا احسن مني اكيد. السادس الحياء. اللهم ارزقنا الحياء، الخلق المفقود في هذه الايام. فين الناس اللي بتتكسف؟ الحياء. الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، انت يا ابني ما تصليش على النبي النهارده ليه يا ابني؟ ربنا يهديك ويتوب عليك. يا رب بيض قلوبنا يا رب. كانوا لما يوصفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا كان اشد حياء من العذراء في خدرها. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. النهارده ما فيش عذراء في خدرها ولا عندها حياء. صح يا دي احمد محمد، انت حبيبي. ربنا يصلح احوالنا يا رب واحوال المسلمين. الحياء الخلق المفقود. الحياء اللي هو ايه بقى؟ انك كنت واقف قدام ربنا تقول يا رب انا اقف قدامك والله انا مكسوف ارفع وش، وانا مين عشان اقف قدامك يا رب؟ احد السلف يقول كده، يقول والله اني لاخرج من الصلاه وانا اشد حياء ممن قام عن الزنا، واقول يا رب ان مثلي لا يقوم بين يديك ولولا انك امرتني ما فعلت. قال اللي بشكلي كده، طب يقف قدام الملك ازاي؟ باي وش انت تقابله؟ باي وجه انت تقف قدام؟ قول لي بالله عليك، رايح تقابله باي وش؟ فتبقى مكسوف وانت واقف قدامه. يملأك الحياء، واقف مكسوف ومستحي وزعلان من نفسك قوي، وتقول يا رب ان رحمت فانت اهل لذلك، وان طردت فانا اهل لذلك، غير أن عافيتك هي أوسع لي، فاقبلني بما تقبل به عبادك الصالحين. كان في واحد على خلاف مع أمير المؤمنين ويشتمه في كل حتة وعمل مشاكل، فقبض عليه فوقف قدامه فقال له بأي وجه تلقاني؟ قال له أنت مقابلني بقى بأي وجه؟ بأي وجه تقابلني الوقت؟ فقال ألقاك بالوجه الذي أقوم به بين يدي رب العالمين وذنبي في حقه أعظم. قال له بأي وش قدامك؟ يعني أنا بقف قدام ربنا بأي وش؟ يعني مذنوب في حق ربنا أعظم. هو ده الحياء يا جماعة. بعد ما قلت الست حاجات دولك، حضور القلب والتفاهم والتعظيم وليه والهيبة والرجاء والحياء، الستة دول بعد ما قلت الست، يا لالا أنت بتصلي بيهم؟ نسأل نفسك كده، صليت النهاردة أي صلاة من الخمس صلوات بيوم بالستة دول؟ فضل الخوف والقبول، إن الواحد مننا لازم يبقى واقف قدام ربنا وهو خايف منه سبحانه. عذابه كلام وعطاؤه كلام. عارف يعني إيه كلام؟ يعني كن. حسن البصري يقول لك كده، أخشى أن يلقيني في النار ولا يبالي. أنت مين يعني؟ أنت إيه؟ يعني لو ربنا سبحانه وتعالى رماك في جهنم من يشعر بك؟ من يدري عنك؟ من يدافع عنك؟ ده كانوا يروحوا للأنبياء كلهم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كل واحد من الأنبياء يقول لهم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. مين يدافع عنك بقى؟ خاف، خاف وانت واقف قدامه أن يطردك من رحمته، خاف أن يكتب اسمك في الأشقياء. والأخير القبول. الاهتمام بالقبول أهم من صورة العمل. في محل بتشتري حاجة والأذان أذن، طيب بس أخلص من الصلاة وأجيلك، أخلص من الصلاة وأجيلك. يعني إيه؟ الأربع ركعات محتاجين إن يا ترى ربنا قبلهم ولا ردهم عليك؟ طب لو ردهم تعمل إيه؟ كنت لسه أمام صليت وراه دلوقتي العشاء، بقول له الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام إيه؟ ضامن. يعني أنت ضامن صلاة الناس اللي وراك دي، لو الصلاة باظت وراك صلى 150 واحد هياخدوا منك 150 عيشة، تقابل ربنا تلاقي نفسك في 150 عيشة أنت ما صلتهمش، يا رب أنا ما سبتش عيشة في عمري، كل الناس دي خدت صلاة من وراك. هي دي قضية القبول. ممكن تقابل ربنا تلاقي في 150 عيشة ساقطين منك، يا رب أنا ما سبتش عيشة، ما تقبلوش، لم يقبلوا. تعمل ايه؟ تجيب منين يومها بقى؟ تجيب منين عيشة؟ بدل اللي ضاعت وما تقبلتش. فاجعل اهتمامك ينصب على القبول. كان بيقول لي النهاردة ان في ناس زعلانين قوي وعاملينها قضية، ان في واحد قال ان اللي يقوم يصلي ركعتين عشان يرتاح ملوش حاجة عند ربنا، لازم تصلي لله، لكن اللي عشان يرتاح ارتاح ملوش حاجة. زعلانين، هم زعلانين من الموضوع ده، خلاص انتوا حرين، اللي يزعل يزعل، لكن انا لو قمت دلوقتي اصلي لربنا بس ابقى في الامان ولا لا؟ مش هبقى في الاحتياط؟ طب انت قمت تصلي عشان ترتاح، ضامن بقى ان ربنا يكتب لك الركعتين دول؟ ما سبحانه لو شاء كتب وقبل واجر، كريم كريم، لكن وان شاء حاسب بالعدل، ان الله لا يظلم مثقال ذره. فاللي يزعل يزعل، لكن احنا خلينا في حدود الامان. نسال الله يثبتنا واياكم على الايمان. هذه المعاني الثمانيه مهمه جدا، احنا فهمناها، لكن المشكله في نعملها ازاي، صح كده؟ ما احنا عرفنا دلوقتي حضور القلب والتعظيم والهيبه والرجاء والحياء، المهم عرفنا حفظنا ست، لكن اعمل حضور القلب ده ازاي؟ اجيبه منين؟ انا راجل قاعد في الشغل شغال على الكمبيوتر وشغال ودماغي شغالة وزباين داخلة خارجة واللي رايح واللي جاي واللي عايز وتليفونات، وفجأة الظهر أذن بس وقف وأقوم أخش في الصلاة، أفصل؟ طب إزاي أفصل ده عندك؟ أجيبها منين دي؟ أجيبها منين؟ قال لك إيه؟ اعلم أن حضور القلب سببه الهمة، فإن قلبك تابع لهمتك، فلا يحضر القلب إلا فيما يهمك، ومهما أهمك أمر حضر القلب فيه شاء أم أبى، فالقلب مجبول على ذلك. والله كلام زي الفل، وحل في منتهى الصراحة والصرامة، هي كده. همك إيه؟ دنيا، هتقعد في الصلاة وقلبك مشغول في الدنيا. همك آخرة، أول ما تدخل في الصلاة هتفصل فعلا، الفيشة اشتالت خلاص، هو ده اللي يحصل. بس لما يبقى همك ده، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك أمالنا، هي دي القضية. همك، احنا عايزين تبقى الصلاة دي كل همنا، كل همي ان انا اصلي صلاة مقبولة عند ربنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر هرع الى الصلاة، هم الصلاة. زي ولا كده دايما، ان الطفل ساعة ما حاجة تفزعه يقول ايه؟ يمي، مش كده؟ فهي كده، اول ما حاجة تفزع يا رب على الصلاة، اصلي سجادة، الحقوني، عايز مسجد. كان احد السلف اذا حزبه امر دخل المسجد واغلق عليه الباب وقال يا سيدي اليك جئت، جئت لك، ويقفل الباب. لما يكون عندك مسجد في البيت بقى، اوضه كده عاملها للصلاه، حته كده متر في متر مش مشكله، بس دي بتاع الصلاه، وفارش فيها السجاده على طول، وتروح داخل وزي بقول لك كده تفصل. دخلت من باب المسجد رجلك اليمين دخلت خلاص. كان زمان معايا ناظر لمدرسه وانا بشتغل مدرس، كان ناظر المدرسه ده سبحان الله العظيم من اكفأ الناس وانجح الناس في العمل، وكان يقول لي انا ساعه ما اخلع رجلي بره المدرسه بنسى ان انا ناظر، انا بقيت زوج واب، ماليش علاقه بالشغل. طبعا دلوقتي المحمول ما يسيبكش تبقى زوج ولا اب ابدا، لا ده انت في الشغل ليل ونهار. لا ودي اظن واحد قال لي عليها برضو تاجر في المحله، يقول لك ساعه ما يخرج من المكتب يقفل المحمول ويفصل التليفونات ويلغي السواقين وخلاص بقى بتاع البيت، ملوش علاقه بالشغل. نفسي تبقى بتاع ربنا، تبقى بتاعه. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، النهار معاش، اشتغل لحد قبل اذان المغرب بنص ساعه وخلاص قفلت تماما، بقى الليل ده بتاع ربنا، انتهينا، مش بتاعك، مش ملكك، مش الدنيا نهائي. خلاص ده موضوع وده موضوع تاني. هو ده حضور القلب يجي من هنا، ان يبقى همك رضا ربنا سبحانه وتعالى. اما التفهم فسببه ادمان الفكر وتركيز الذهن. انا دايما اقول لك في موضوع الصلاه محتاج الاستحضار الذهني للعباده قبل الشروع فيها. انا عايزك تتصور قبل ما تدخل في الموضوع انت هتعمل ايه، انت ناوي تعمل ايه. التصور الذهني مطلوب. يبقى ادمان الفكر وتركيز الذهن، التركيز الذهني هو ده سبيل التفاهم. عشان تفهم ادمان الفكر، انا نفسي في يوم من الايام، وعلى فكرة دي من العبادات المفقودة برضو التفكر، انك نفسي في يوم من الايام تمسك وردة وتتأمل. تأمل، كنت بقول زمان برضو انك تطلع فوق سطح بيتكم وتبص للسماء وتتأمل، تمسك ابنك الطفل الرضيع وتتأمل، تحط قدامك الطعام، تأمل. تأمل، عايزين ننمي الفكر العقلي في شكر نعمة ربنا. عشان كده ربنا قال فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ذكر النعم، اذكر النعم، اقعد تفكر وسبحان الله العظيم. شوف الوردة دي حمرة ودي صفرة ودي لها ريحة ودي منهاش ودي طعمها مر ودي طعمها حلو، وكل في مكان واحد ويسقى بمية واحدة ومن طينة واحدة، ولو مسكت بزورهم كلهم في ايدك ما تفرقش من دي ودي. من الذي زرع؟ الله. تنمية الفكر عشان تحصل التفاهم، ادمان الفكر وتركيز الذهن. لازم لازم تقعد تركز وانت بتقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. يعني ايه سبحان؟ يعني اصفه بكل كمال وانزهه عن كل نقص. ويعني ايه ربي؟ الذي رباني بنعمته. ويعني ايه العظيم؟ فكر قبل ما تدخل في الصلاة، قبل ما تدخل، عشان بعد كده لما تقول سبحان تقول سبحانك ولا تقال الا لك. سبحان وربي، استشعر معنى الربوبية، اللي رباك، اللي خلق ضفرك ده ولزقه في طرف صباعك ده عشان تقدر تقلب صفحة صفحة المصحف، ولولا كده ما كنتش تعرف تقلب الصفحة. ده انا بقول لك بس حاجة ايه بسيط، اللي خلق ايدك دي انها بتحس لما تحطها على ايدك دي، ووجود الشعر ده في المكان ده وعلى الصدر ده، ووضع قلبك في الحتة دي. محتاجة تفكر قبل ما تدخل الصلاة عشان تقدر تركز في الصلاة. اللهم علمنا كيف نصلي، ده التفاهم. طيب التفاهم محتاج حاجة كمان، الإقبال على الفكر والتشمير لدفع الخواطر. في خواطر شاغلة، الرسول ما صلي عليه، صلى في خميصة لها أعلام فلما قضى الصلاة خلعها وقال اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإن أعلامها ألهتني في صلاتي. ما تصلي عليه، قطع المواد الشاغلة. أهدي إلى رجل من السلف ركوة تحفظ الماء باردا، زي الزمزمية اللي بتجيبها لابنك دلوقتي بتاع المدرسة، ركوة. بس كانت زمان عبارة عن إناء من الخشب وحواليه من بره جلد، أو من جوه جلد وما بره خشب، عشان الخشب رديء التوصيل، فلما يحطوا فيه شوية مية بردين يفضلوا بردين. فبعد ما خلص الصلاة قال اذهبوا بالركوة إلى صاحبها فإن الشيطان شغلني في الصلاة أخاف أن يسرقها اللص. قال له طول ما أنا بصلي الشيطان بيقول الواحد سرق الركوة، يا عم تولع الركوة. قال لك لا رجعوها، أنا هي شغلانة. أهدي إلى أبي بكر الأنباري جارية فلما انقضت صلاته قال اذهبوا بها إلى النخاس بعوها. قالت هل من ذنب يا سيدي؟ قال لا، غير أن قلبي انشغل بك في الصلاة، ومن أنت حتى انشغل بك عن ربي. الكلام ده يا جماعة مش كلام فارغ، أصل بعض الناس بيفكر يقول لك إيه ده، إيه ده اللي ينشغل بجارية وركوة وبتاع؟ أنت بتنشغل بأتفه من كده، بس أنت بتستكبر أنك تتكلم في المسائل دي، أو مشغول عنها أو مش مركز فيها، ما أنتش فاهم. فلذلك زي أقول لك كده، أنت بتصلي كتير قلنا، ويجي لك الشيطان يقول لك أنت نسيت المفتاح في الباب. ما فيش مانع أبدا أنك أنت تحط إيدك في جيبك وتروح مطلع المفتاح خلاص. ونقطع المسألة بقى، مش الواحد واقف وجد بنا على قرطه عمال يعمل كده يا عم نشاها وخلصت وركز. هي دي القضيه, ان المعالجات السهله الحاسمه وتخلص من الموضوع. قطع المواد الشاغله, ما لم تنقطع تلك المواد لا تنصرف عنها الخواطر. فلذلك اذا اردت التفهم فعليك ان تزيد نبض الحب في القلب. نبض حب ربنا في قلبك يزيد شويه, لان من احب شيئا اكثر ذكره, فذكر المحبوب يهجم على القلب بالضروره. ولذلك ترى ان من احب غير الله لا تصفو له صلاه. والله لا يمكن, والله ما يمكن يصلي صلاه صح, والله لا يمكن يصلي صلاه صح رجل احب غير الله. مش ممكن تصفى له صلاه. يخطف في الصلاه حتت, لكن صلاه صح ما يحصلش. اما التعظيم, احنا قلنا حضور القلب والتفاهم, تلت التعظيم. التعظيم عباره عن خلطه من حاجتين, معرفه جلال الله وعظمه الله, دي نمره واحد. اثنين, معرفه حقاره النفس وضآله القيمه وخسه العبد كونه مذنبا فقيرا محتاجا. يبقى هي خلطه من حاجتين, اولها انك تعرف ربنا وتعرف عظمته. ودايما لما, وان شاء الله باذن الله تعالى هيجينا لقاء قريب ان شاء الله في مساله التعظيم, وانا استشرت كم واحد من مشايخنا واخواننا وتلاميذنا وعيالنا, كل النوعيات دي استشرتها. والله ان انا نفسي اتكلم عن عظمه ربنا. اقول ايه؟ ما تبقى تشور عليا يا اخي. اقول ايه عن عظمه ربنا؟ عايز يحصل للقلب تعظيم واجلال لله. اتكلم ازاي؟ اقول ايه عشان تحس؟ اصلا بسمعها كتير من الناس بتوع التبليغ, يقول لك ايه عايزين نتكلم في عظمه ربنا, وبعدين ما اسمعش كلام في عظمه ربنا. لكن انا عايز فعلا اتكلم في عظمه ربنا. عظمه رب ازاي؟ اقول ايه عن عظمه ربنا؟ ازاي اخليك انت تعظم ربنا؟ قول لي يا عم انا بعظم وحاسس انت زعلان ليه كده. لا والله ما بتعظم, والله لو بتعظم ربنا كنت تتكسف او تخاف انه يشوفك وانت بتعمل اللي انت بتعمله ده. ما قدر الله حق قدره, مش حد في الدنيا دي قدر ربنا حق قدره. انا عايز يا جماعه اتكلم عن عظمه ربنا والله, بس اقول ايه عن عظمه ربنا؟ لازم تعرف ربنا عشان تعظمه. تعرف جلال الله, عظمة الجلال وعظمة الجمال وعظمة الكمال عشان تعظم ربنا. والتانية بقى حقارتك وخستك. الخسة دي جاية من انك فقير محتاج ومذنب مدبر, يعني محتاج له وما تقدرش تستغنى عنه, ونعم عمالة تتوارد عليك وانت محتاج كل شيء تقول له عايز, وفي نفس الوقت بتعصيه وتفر منه خسيس. فلما تعرف عظمة ربنا وخسة النفس يحصل تعظيم, تعظيم لربنا سبحانه وتعالى. وما لم تمتزج معرفة حقارة النفس بمعرفة جلال الله لا تنتظم حالة التعظيم والخشوع, فإن المستغني عن غيره الآمن على نفسه يجوز ألا يعرف من غيره صفات العظمة, فلا يكون الخشوع والتعظيم حاله. لا يمكن يبقى معظم. ربنا قال كده, إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لك أنا الحمد لله رب العالمين, مش ناقصني حاجة, مش عايز من ربنا حاجة, أنا كده في الأمان, وأنا مأمن مستقبل عيالي. لو مت النهاردة ما بقاش قلقان عليهم, وهتلاقي ولاده أول ناس تضيع بعد منه بيومين ثلاثة, أو هم ضايعين وهو مش دريان وهو عايش. وأما الهيبة نعملها إزاي دي؟ برضو عايزة خلطة. ببساطة, معرفة قدرة الله وسطوته ونفوذ مشيئته مع قلة المبالاة بذلك. يعني ربك بيقول إيه سبحانه وتعالى؟ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ما يسألوش، ما يسأل قال نزلهم جنود، ما يسألوش دول، ما يسألوش ده هي بس جبريل نزل صرخ فيهم صرخة قطع قلوبهم في صدورهم وخلصت في لحظة واحدة. ده ملك واحد. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد. يبقى تعرف سطوته وعظمته وهبته وقوته وقدرته وأنه لا يبالي. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. سبحان الملك لا يبالي. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. سبحانه وتعالى إن نشأ نذهبكم ونأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ده للنبي بقى ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيل. هي دي إن الهيبة تيجي إنك تعرف عظمته وقدرته وسطوته أنه لا يبالي لا يبالي. لو أهلك خلقه أجمعين لا أهلكهم غير ظالم لهم ولا يبالي ولا يبالي. وانت مفكر يعني ان انت كبير قوي على ربنا؟ انت مين يعني؟ انت مين وانت ايه؟ ولا تسوي انت ذرة رمل في الدنيا دي من رمل الصحر. هتيجي مين في مين؟ اللهم ازرع الهيبة في قلوبنا. طالع ما يجري على الانبياء والاولياء من المصائب وانواع البلاء مع القدرة على الدفع. ابن الجوزي بيتكلم فيها دي يوم يقول ايه ان سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة فلا يستطيع دخولها الا في جوار مشرك. يجي داخل مكة قريش يقول له خلاص انت خرجت مكة ما تدخلش تاني. والرسول يقعد على باب مكة 3 أيام مش قادر يدخل لحد ما يجي كافر اسمه المطعم بن عدي يقول لهم انا اجرت محمدا ادخل. ابن الجوزي بقى بيقول في صيد الخاطر يقول فلو ان احدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال يا ربي ألست عبدك ورسولك والملك ملكك والخلق خلقك فلما أزل؟ يا رب مش انت اللي بعتني والناس دول خلقك والكون كون انا بتزل ليه؟ لكن النبي ما تصلي عليه كان يعلم ان لله في ذلك حكم. هي دي لا يبالي. سبحانه لا يباليهم الله باله. يقول رسول الله ومن كانت الدنيا همه لم يبالي الله به في اي اودية الدنيا هلك. الهم الدنيا بقى عمال يجري كده ويجري كده ويروح ويدور. اجري يا عم وتنطط وقطع نفسك شوف انت الاخر هتعمل ايه. روح. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. اللهم ثبتنا على الايمان. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. يا الله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالهيبة انك تعرف عظمة الله عز وجل سطوته ونفوذ مشيئته وقدرته مع قلة المبالاة سبحانه وتعالى. قلة مبالاته بخلقه الذين يسطو سبحانه وتعالى بهم فيهلكهم. أما الرجاء فسببه معرفة لطف الله وعميم إنعامه ولطائف صنعه ومعرفة صدقه في وعده سبحانه. والله دايما تقول له يا رب جميل عوائدك وعظيم صنائعك ولطيف كرمك وسر سترك وجودك وكرمك وعفوك في فضلك. في الإسرائيليات أن يعقوب عليه السلام لما بكى على يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن أوحى الله إليه يا يعقوب ألا تتملكني؟ قال كيف أتملكك يا رب؟ قال أن تقول يا عظيم المعروف يا كثير الخير يا دائم الكرم. فقالها فرد الله عليه يوسف وقال له وعزتي لو دعوتني بهؤلاء وكان يوسف ميتا لأحييته لك. هو ده انك تعرف ازاي تتملك ربك بنعمه. تقول يا رب مش انت اديتني، يا رب مش انت كرمتني بكذا، يا رب هو مش في زنقة كذا انت لطفت بي في كذا وكذا، يا رب هو انا ليا حد غيرك، هو انا عمري طلبت من حد غيرك، هو يا رب حصل لي خير الا من عندك، ولا اتصرف عني بلاء الا بيك ومنك. احنا اونطجية قوي مع الناس، ولكن ما بنعرفش نتكلم مع ربنا. اما الحياء فاستشعار التقصير والعلم بالعجز. الخلطة برضو ماشية كلها، استشعار التقصير والعلم بالعجز. انا مستشعر ان انا ما عملتش حاجة صح، وعارف ان انا عاجز مش هقدر اعمل حاجة صح، فمش هقدر الا بيك يا رب. من هنا يتولد الحياء ويقوى بمعرفة عيوب النفس وآفاتها وقلة إخلاصها وخبث دخيلتها وميلها إلى الحظ العاجل في جميع أفعالها، مع العلم بما يقتضيه جلال الله، والعلم بأنه مطلع على السر وخطرات القلب وإن دقت وخفيت. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا. بقي حتة مهمة قوي عايزين نتكلم فيها، بس في موضوع لما تسمع الأذان يحصل إيه؟ إذا سمعت الأذان فأحضر في قلبك هول النداء يوم القيامة، وإذا دخلت للوضوء فاستشعر كيف أنك تغسل القشرة وما وراء القشرة فيه خبث. وأما ستر العورة وأما عايزين نفهم بقى إزاي نصلي صح. بس عايزين نشتغل التمانية بتوع النهاردة دولك في 24 ساعة دول، نقولهم تاني يا عم خالد، اللي هم إيه؟ أول حاجة حضور القلب، التعظيم، الهيبة، التفاهم، ها، الحياء، الرجاء، الخوف، القبول. عايزين التمانية دول نعيش بيهم بس 24 ساعة. إزاي نقدر نعملهم؟ والأمر يجي بالتدرج، بالمعاناة، بالتفعل، بالتحدث. الكلام ده روح كلم فيه مراتك، كلم فيه واحد صاحبك، كلم فيه مجموعة من الناس وجربه، وبعد ما تخلص صلاة فكر هو حصلت كم من التمانية دول، وعيد تاني وتالت ورابع وفي ركعتين. الله يكرمه شيخنا كم مرة يقولي ممكن تصلي ركعتين في دقيقتين، بحيث ان انت تثبت فيهم حاجة واحدة. يعني انا عايز اصلي ركعتين بالتعظيم وركعتين بالهيبة وركعتين، وجمع التمانية في ركعتين في الاخر، بس اضبط كل حاجة لوحدها الاول وبعدين الضمهم في سلك قلبي. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم ثبتنا على الايمان، اللهم علمنا ما ينفعنا. لعل واحد طيب منكم دلوقتي يقول لي لسه بنتكلم في الصلاة؟ ايوه لسه بنتعلم نصلي. هنتعلم امتى بقى نحب ربنا؟ لما نعرف نصلي. جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل حجة لنا لا علينا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.